بسم الله، والحمد لله رب العرش العظيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وإمام المرسلين القائل: نضر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه، وعلى أهله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يسر تسجيلات العلم الصحيح أن تقدم لطلبة العلم شرح نخبة الفقر في مصطلح أهل الأثر للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله، والذي قام بشرحها أبو محمد خالد بن عبد الرحمن. نسأل الله عز وجل أن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. والآن مع الشريط 21، والذي يحتوي من شرح قول الإمام: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتهينا ولله الحمد من الكلام عن الحديث الحسن لغيره، وبينا باختصار أن عمل السلف ومن بعدهم من أئمة الحديث قد جرى على الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره، وهو الحديث الضعيف الذي لم يشتد ضعفه وأتى ما يعضده مما يصلح في الشواهد والمتابعات. ودللنا من أقوال أهل الحديث ما يدل على ذلك ولله الحمد. ومما فاتنا من الكلام المفيد في المسألة قول الإمام أحمد: قد أكتب حديث الرجل لا أنه حجة إذا انفرد، ولكن أعتبر به، قال الإمام أحمد: وأكتب حديث الرجل مع الرجل يشده لا أنه حجة إذا انفرد. هذه من الكلمات التي فاتتنا في الدرس الماضي. وتجد كما قلت أن الإمام أبا حاتم وغيره من الأئمة كلهم يدورون في هذا المعنى من قبول أو من الاحتجاج بالحديث الحسن لغيره. وأقرب ما يوضح لك ذلك كلام أبي حاتم في الجرح والتعديل: فلان يكتب حديثه ولا يحتج به، فلان يعتبر بحديثه، فلان يكتب حديثه للاعتبار، ومن ضمن الاعتبار كما قال ابن رجب الحنبلي التقوية. وهذه المسألة تحتاج إلى مزيد كلام، وفيما ذكرت إن شاء الله ما يدلك على كلام أئمة الحديث قديما وحديثا، وقد أوهم وأخطأ خطأ عظيما من فرق بين منهج المتقدمين وبين المتأخرين كالملباري وكغيره وكعبد الله السعد وغيرهم من هؤلاء الذين قد شمخوا على أهل الحديث بقصد أو بغير قصد. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولكم. ننتهي بعد ذلك إلى درسنا اليوم بإذن الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الإسناد إما أن ينتهي إلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تصريحا أو حكما من قوله أو فعله أو تقريره. السنة كما تعلمون كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. قول واضح، لما نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أقواله الصريحة. فعل لما نقول مثلا رأيت رسول الله يفعل كذا وكذا، فقوله حجة وفعله حجة، وهذا واضح ولله الحمد. كذلك تقريره حجة. وما معنى تقريره حجة؟ يعني إذا فعل الشيء بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ورآه ثم سكت عنه، فسكوته يجعل هذا الشيء مباحا جائزا. وقد ثبت في الصحيحين البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع الضب على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما لم يؤكل أو لم يوضع على مائدة رسول الله. إذا استدل ابن عباس على إباحة الضب بأنه وضع على المائدة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينكر على من طعم منه. وحديث في البخاري: فتقذره، ما أكل منه، ومع ذلك استدل ابن عباس رضي الله عنهما على أنه لما سكت عن الآكل دل ذلك على أن الضب حلال، إن لو كان حراما لأنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا نطيل في هذا، ولكن الذي يحتاج إلى التوضيح قوله رحمه الله من انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أو حكما. تصريحا انتهينا منه، تصريح قال رسول الله فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ماذا يعني بقوله أنه انتهى إليه حكما؟ قد لا يصرح الصحابي بأن هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. مثاله: أخرج الشيخان في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أن يقيم معها سبعا ثم يقسم، وإذا تزوج الثيب على البكر أن يقيم معها ثلاثا ثم يقسم. يعني أنت رجل تزوجت بكرا لم يسبق لها الزواج، تقيم معها سبعة أيام، بعد السبعة أيام تقسم يوما لهذه ويوما للزوجة الأولى. والعكس، إذا تزوجت ثيبا امرأة سبق لها الزواج على بكر، تزوجت ثيبا فتقسم للثيب ثلاثا ثم تعدل بينها وبين ضرتها. قال أبو قلابة عند البخاري: ولو شئت أن أقول أنه قال رسول الله لقلته. يعني يقصد أبو قلابة أن أنسا يروي هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فعدل أنس من قوله قال رسول الله إلى قوله من السنة. إذن هذا منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا أم حكما؟ حكما. ولذلك اختلف الأصوليون علماء أصول الفقه إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا، هل هذا يدل على أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ وجماهير علماء الأصول يقولون قول الصحابي من السنة كذا بمنزلة قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الراجح جزما واستقراء من أقوال الصحابة. لو نظرت مثلا كما أفاد المحدث ابن حجر عليه رحمة الله فيما أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق الزهري عن سالم، من سالم؟ إذا روى الزهري عن سالم فسالم من؟ سالم ابن عبد الله ابن عمر. فلسه زعلان يا ابني؟ صح صح، فليش العيال بتغلبه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، طريق الجنة لا بد فيه من المنافسة، المنافسة الشريف، يقول المنافسة الشريف. طيب، فروى البخاري ومسلم من طريق الزهري عن سالم أن عبد الملك خليفة المسلمين كتب إلى الحجاج، أقول الظالم، ليست في الرواية لكن هذه من عندي زيادة ثقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بذلك، ظالم مبير، ما علينا. المهم كتب عبد الملك إلى الحجاج أن لا تخالف ابن عمر في مناسك الحج، اقتدي بأقوال ابن عمر في مناسك الحج. فجاءه ابن عمر، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد زالت الشمس يوم عرفة، قال إذا كنت تريد السنة أخرج الآن إن كنت تريد السنة. فخرج الحجاج، ثم مشى الحجاج مع ابن عمر، فقال سالم للحجاج هجر بالظهر، عجل بصلاة الظهر. فنظر الحجاج إلى ابن عمر يستثبته، شرح الرواية يستثبته، قال فلما نظر إليه قال ابن عمر صدق صدق سالم، ثم قال ابن عمر صدق، فقد كانوا يجمعون بين الظهر والعصر. فقال الزهري لسالم أهذا من السنة أو من سنة رسول الله؟ فقال له سالم فمن يتبعون غير سنة رسول الله، أو كما قال عليه رحمة الله. إذن فإذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا فقوله من السنة بمنزلة قوله قال رسول الله على الراجح. كذلك أيضا ربما عبروا، وهذا أقول جزما بل لا ينبغي أن يختلف فيه، فإن من استقرأ أقوال الصحابة في الباب علم جزما أنهم كانوا يفعلون ذلك، من السنة كذا، نهينا عن كذا، أمرنا بكذا. مثاله يروي الإمام البخاري ومسلم في الصحيحين من حديث أم عطية قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. يعني ايش الكلام؟ يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء ان يتبعن الجنازة. اتباع الجنازة مشروع للرجال، لكن انتبه، قال: ولم يعزم علينا، نهينا عن اتباع الجنائز، وفي رواية الجنازة، ولم يعزم علينا، أي لم يشدد علينا في الإيه؟ في النهي. أي أنه يكره للمرأة أن تتبع الجنازة، لكن هل يحرم؟ لا يحرم، بدليل قولها ولم يعزم. وقد اختلف أهل العلم، فقال بعض أهل العلم: يحرم على المرأة أن تتبع الجنازة، فإذا مشت الجنازة يحرم عليها أن تتبع الجنازة. وقال أكثر أهل العلم: يكره ولا يحرم، وهذا هو الأرجح من حيثية الدليل، فإنهم إنما أخذوا النهي من قول أم عطية، والراوي أدرى بما روى، فإذا كانوا قد أخذوا النهي مما فهمته نهينا، ينبغي لهم أن يأخذوا من فهمها أيضا ما روته أنه لم يشدد علي على النساء. فإذا خرجت المرأة واتبعت الجنازة كره لها ذلك ولم يحرم عليها، وهو أصح قولي العلماء، وهو قول جمهور أهل العلم. وهذا يدلك على ضعف تلك الرواية التي أخرجها الإمام أحمد والنسائي من طريق عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما، قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في طريق، فجاءت امرأة وكأنها لم تعرفه، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في وسط الطريق حتى أقبلت، وإذا هي فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لها: من أين أتيت؟ قالت: يا رسول الله، كنت أعزي بني فلان وأواسيهم في ميتهم. قال: فلعلك بلغت كدى. قالت: يا رسول الله، لم أبلغها، أو كيف أبلغها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: أما إنك أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لو بلغتها لم تدخل الجنة حتى يدخلها جد أبيك. هذا حديث منكر، فإسناده ضعيف، ثم هو منكر، يخالف ما ثبت في الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. وفي صحيح البخاري أيضا من طريق أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. وفي صحيح مسلم: نهينا عن أن يبيع حاضر لباد ولو كان كذا وكذا أبوه أو أخوه، إلى غير ذلك مما هو معلوم لمن تتبع كتب الحديث وعاش مع الروايات. وربما يثبت الصحابي ما بعد قال، فيقال عن أبي هريرة قال قال كذا كذا، فتكون قال الثانية أي قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد كان يفعل هذا كما قيل جماعة من أهل الكوفة. إذن إذا قال الصحابي من السنة كذا، نهينا عن كذا، أمرنا بكذا، انظر في صحيح مسلم لما صلى ابن سعد خلف أو مع أبيه فوضع كفيه بين فخذيه فضربه سعد وقال نهينا عن ذلك، نهينا عن ذلك وأمرنا بالركب، يعني ضع يديك على ماذا؟ على ركبتيك، قال نهينا، إلى غير ذلك مما لا يشك من عاشر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من عايشه وعايش أقوال الصحابة يعلم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا هكذا يعبرون، وإن اختلف بعد ذلك الأصوليون علماء الأصول في كون هذه الألفاظ نهينا من السنة هل لها حكم المرفوع أم لا، فلا ينبغي الخلاف في هذا. ورحم الله الشافعي إذ يقول في كتاب الأم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولون من السنة ولا يقولون الحق إلا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، هذا معنى كلامه رحمه الله. إذن قول الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة كذا، لذلك انظر إلى ابن عباس في صحيح مسلم قال يا ابن عباس ما لي إذا اتممت أتممت وإذا انفردت قصرت، فقال تلك السنة، وفي رواية قال تلك سنة نبيك، يعني المسافر إذا انفرد وصلى منفردا يقصر، وإذا صلى خلف مقيم ماذا يفعل المسافر؟ يتم. فسأل ابن عباس عن ذلك فقال له في بعض الروايات من السنة كذا، وفي بعضها تلك سنة نبيك، كأنها عند الإمام أحمد، إحداهن عند أحمد والأخرى عند مسلم، تلك السنة وتلك سنة نبيك. كذلك إذا قال الصحابي كنا نفعل كذا وكذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا اختلف فيه علماء الأصول، قال بعضهم هذا ليس له حكم الرفع، وقال بعضهم بل هو حجة، وهذا هو الصحيح. وانظر إلى ما أخرجه الشيخان في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل، وفي رواية كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كنا نعزل والقرآن ينزل، ما هو العزل؟ يجامع الرجل امرأته فإذا أراد أن يخرج منه ماؤه قذف خارجها، هذا يسمى العزل. فجابر يحتج بأن العزل مباح بقوله كنا نعزل والقرآن ينزل، فاستدل على أن القرآن لم يحرم. وقد جرى كثير من علمائنا الأكابر عليهم من الله الرحمة والرضوان، عليهم من الله الرحمة والرضوان قديما وحديثا، وبعض من ألف في الأصول كالعلامة ابن عثيمين رفع الله قدره، ذكر في أصوله في كتابه المفيد المختصر الأصول من علم الأصول، قال: ومن السنة التقريرية الإقرار، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم، واحتج بهذا الحديث. وهذا صحيح من جهة وفيه نظر من جهة، أما كونه صحيحا نعم، فإن جابرا رضي الله عنه احتج بكونه ومن معه كانوا يعزلون ولم ينزل القرآن بتحريم ذلك على الإقرار، على الإقرار. ولكن قد ثبت في بعض هذا في بعض طرق هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر قال عند الإمام مسلم: فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.